السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة المنيرة في مهم علم السيرة للشيخ صالح العصيمي حفظه الله. وكنا قد وصلنا في شرح هذه المنظومة إلى قول الناظم: ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي. ما زال الناظم يذكر لنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي الثامنة جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، اسمها إيش؟ جويرية بنت الحارث. ذكرها الناظم بقوله ثم ابنة الحارث ذي جويرية. ذي اسم إشارة، يعني هذه جويرية. إذن ابنة الحارث هذه هي مين؟ هي جويرية، فيكون اسمها جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. التاسعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وهي من؟ هي رملة، ولذلك قال رملة يعني اسمها رملة. قال أم حبيبة ورملة هي. إذن أم حبيبة كنيتها، اسمها من؟ اسمها رملة بنت أبي سفيان. إذن أم حبيبة ورملة هي أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان. وقوله هي، الأصل هي بدون الهاء، لكن هنا لما سكت على هذا يجوز أن يضعها، اسمها في اللغة العربية هاء السكت، اسمها إيش؟ هاء السكت، هي. لاحظتوا؟ هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.